وفرد من هذه الأفراد دليله من كتاب الله جل وعلا. وعرفنا فيما سبق أن الدين كله مسائل ودلائل، أن الدين كله مسائل ودلائل، الدين كله مسائل تذكر مع دلائلها من كتاب الله جل وعلا. فالمسائل التي لا تقوم على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لها مستند من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهي مردودة. فالدين مسائل ودلائل. ولهذا نرى الشيخ رحمه الله على طريقة أهل العلم وجادة السلف أهل السنة يذكرون المسألة مضموما إليها دليلها إما من كتاب الله جل وعلا أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم ولا يخترعون وحاشاهم ذلك، بل يبنون كل ما يقررونه على الدلائل البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم أئمة هدى ودعاة حق إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى صراط الله المستقيم. وكان رحمه الله ذكر في الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، ذكر أن معرفة العبد ربه باعتقاد تكون باعتقاد أن الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والذي يعرف بآياته ومخلوقاته لا يعبد إلا هو، كما مر كلامه رحمه الله، والرب هو المعبود. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ونقل كلام الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فإذا تقرر ذلك وجب على المسلم أن يعرف العبادة وأن يعرف أنواعها ويجتهد في معرفة أفرادها ليصرفها كلها لله، ولكي لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها. ولهذا أخذ يعدد المصنف رحمه الله أنواعا من العبادة مستدلا على كل نوع من هذه الأنواع بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، وأنواع العبادة التي أمر الله بها. ولننتبه إلى قوله رحمه الله: التي أمر الله بها، لأن العبادة هي شرع الله الذي أذن هو جل وعلا لعباده أن يتقربوا به إليه، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين هو ما أذن الله به ورضيه لعباده وأمرهم به في كتابه أو في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الأمور الثلاثة التي بدأ بها رحمه الله هي الدين كله، كما هو مبين في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يجمعه هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. وعلى هذه المراتب الإحسان، وهو أن يعبد المسلم ربه جل وعلا كأنه يراه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بذكر أصوله التي عليها يبنى. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الثلاثة هي الدين: الدين إسلام وإيمان وإحسان، الدين إسلام وإيمان وإحسان. وكل من هذه الأسماء الإسلام والإيمان والإحسان جاء بيانها مجملا ومفصلا في كتاب الله جل وعلا. ولهذا من العبادة ومن الدين الذي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن نحقق العلم، أن نحقق العلم بهذه المراتب الثلاثة ونجتهد في تحقيق ذلك، وأن نحقق أيضا العمل بهذه المراتب وما تقتضيه من ذل وعبودية وخضوع لله تبارك وتعالى. فهذا من العبادة: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، بل هو الدين كله، بل هو الدين كله، الدين كله يجتمع في هذه الكلمات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وسيأتي ذكر الدليل على هذه المراتب الثلاثة عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا. قال: ومنه الدعاء، ومنه الدعاء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويفرد بها وتخلص له سبحانه وتعالى ولا يجعل معه شريك فيها، الدعاء. بل إن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلها، بل إن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلها. وسيأتي ذكر الدليل عليه، وكذلك ذكر الدليل على بقية العبادات التي ساقها رحمه الله تعالى. فذكر رحمه الله من العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، قال: وغير ذلك من أنواع العبادة. وسيأتي الكلام على هذه العبادات واحدا واحدا مع ذكر الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله على هذه العبادات. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. قال: كلها لله. كلها أي ما ذكره رحمه الله من العبادة وما لم يذكره، لأن الذي ذكره ذكره على سبيل المثال، فما ذكره من العبادة الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها، هذه كلها وغيرها أيضا مما لم يذكره، العبادة كلها حق لله جل وعلا. العبادة التي هي غاية الذل مع الخضوع والحب لله، هذه لله، لا يكون ذل الإنسان وخضوعه وانكساره وإتيانه بهذه العبوديات إلا للذي خلقه جل وعلا وأوجده من العدم ومن عليه بصنوف النعم وأنواع المنن، فلا يدعو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يصرف شيئا من هذه العبادات ولا غيرها إلا لله تبارك وتعالى، فإن العبادة حق له لا شريك له في شيء منها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال والدليل، أي والدليل على أن هذه العبادات كلها لله وأن أحدا ليس له شريكة مع الله سبحانه وتعالى في شيء منها، الدليل على ذلك قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، العبادة حق لله تبارك وتعالى، لا تدعوا مع الله أحدا دعاء مسألة من سؤال وطلب ورغبة، ولا تدعوا مع الله أحدا دعاء عبادة، فلا تذلوا وتخضعوا وتصرفوا العبادة إلا لله تبارك وتعالى، فالعبادة حق له وحده. وقوله جل وعلا في هذه الآية وأن المساجد لله، المساجد تحتمل أحد معنيين، تحتمل المساجد أي مواضع السجود، وأن المساجد لله أي مواضع السجود والأماكن المبنية للصلاة والسجود والعبادة لله، لله تبارك وتعالى، ويكون المعنى وأن المساجد لله أي مواضع السجود وأمكنة السجود لله، فلا يعبد فيها إلا الله، لا يعبد فيها إلا الله، لأنها بيوت الله وهي أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي أماكن لعبادة الله تبارك وتعالى، فلا يعبد فيها إلا الله، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمعنى الثاني وأن المساجد أي أعضاء السجود وهي الوجه الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين لله، أي فلا يسجد بها إلا لله، فلا يكون من العبد ركوع وسجود وخضوع وذل إلا لله تبارك وتعالى، إلا لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي أحد كان، لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم، لا تدعوا مع الله أحدا أي أحد كان، فكل أحد مهما على قدره وعلت منزلته وعظم جاهه ليس له أحقية في العبادة وليس له مشاركة في العبادة، العبادة ليست إلا لله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والتدبير، العبادة له جل وعلا وحده، فلا يصرف شيء منها لأحد سواه. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل صريح على أن العبادة كلها لله، العبادة كلها لله، من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو رجاء أو توكل أو غير ذلك، كل ذلك لله، لا يصرف شيء منه إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فمن صرف منها شيئا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف شيئا، فمن صرف منها أي من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، مشرك أي متخذ الأنداد مع الله، وكافر بالله العظيم، وكافر بالله العظيم. وكل مشرك كافر بالله، كل مشرك كافر بالله تبارك وتعالى. الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله هو كافر بالله، غير مؤمن به، لأنه لا يكون الإيمان بالله إلا بتوحيده وإخلاص الدين له. فمن لم يخلص الدين لله جل وعلا فهو كافر بالله، ومن كان كافرا بالله فأعماله كلها حابطة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فجعلوا الشركاء مع الله تبارك وتعالى مبطل للأعمال، محبط لها. ومن جعل مع الله الشركاء فهو مشرك كافر بالله تبارك وتعالى. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. ما الدليل؟ قال: الدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. فسمى جل وعلا من يدعو غيره ويعبد غيره كافرا بالله، سماه جل وعلا كافرا بالله، والكافر أعماله كلها باطلة وعباداته كلها حابطة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيء، وإن مات على كفره بالله أدخله الله يوم القيامة نار جهنم مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فكل كفور هذا مآله وهذا مصيره، دخول النار يوم القيامة والخلود فيها أبد الآباد. قال: ومن يدعو مع الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر أي من يجعل مع الله إلها أو آلهة أخرى أندادا مع الله وشركاء مع الله، يدعوهم كما يدعو الله، ويذبح لهم كما يذبح لله، وينذر لهم ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويتوكل عليهم ويرجوهم ويخافهم ويصرف لهم أنواع العبادة، فهو كافر بالله تبارك وتعالى. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان إلى حجة ولا سلطان. وهذا كما بين العلماء رحمهم الله وصف لازم لا ينفك، وصف لازم لا ينفك فكل من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له، كل من دعا إلها آخر من دون الله لا برهان له، فهذا وصف لازم لا ينفك عن كل من دعا مع الله تبارك وتعالى إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي عقوبته وجزاؤه على شركه وكفره بالله حسابه عند ربه يوم يلقى الله جل وعلا، فلا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويدخله النار مخلدا فيها أبد الآباد. قال إنه لا يفلح الكافرون، أي لا سبيل لمن مات على الكفر بالله أن يحصل فلاحا، أن يحصل فلاحا ولا مطمع له في مغفرة الله والفوز برحمته، لأن الله توعد سبحانه وتعالى أن من مات على الشرك بالله لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على الشرك لا مطمع له في فلاح ولا سبيل له لنيل رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الكافر يوم القيامة يطالب بأمور لا يحصل شيئا منها، يطالب بأن يعاد مرة ثانية للحياة الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل فلا يستجاب له، يطالب أن يخفف عنه العذاب في النار وأن تخف عليه شدة العذاب فلا يستجاب له، يطالب ويتمنى أن يكون ترابا يقضى عليه فيموت فلا يستجاب له، بل يأتيه كلام يسمعه هو أشد كلام يسمعه أهل النار في النار، وما جاء في قوله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس هناك موت، ليس هناك موت وليس هناك تخفيف وليس هناك عودة للحياة الدنيا، بل ليس أمامكم إلا زيادة العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهذه حال من يكفر بالله ويشرك بالله ويجعل مع الله تبارك وتعالى الأنداد. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما ذكر رحمه الله هذين الدليلين، الدليل الأول على أن العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، والدليل الثاني على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، لما ذكر الدليلين على ذلك بدأ رحمه الله يذكر الأدلة دليلا دليلا على ما ذكره من أفراد العبادة. سبق أن ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، فبدأ رحمه الله يذكر الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن السنة الدالة على أن هذه عبادات وأنها حق لله وأنه لا يجوز صرف شيء منها ولا من غيرها من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. فبدأ بالدعاء، وبدأه بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، لأنه أعظم أنواع العبادة، ولهذا بدأ بالحديث الدال على ذلك. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، ومعنى مخ العبادة أي خالصها ولبها، مخ العبادة أي خالص العبادة ولب العبادة وصف العبادة. فهذا فيه دلالة على أهمية الدعاء، أهمية الدعاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الآخر: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا فيه أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الصيغة بضمير الفصل والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، وهذا فيه الدلالة على عظم مكانة الدعاء في العبادة، وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. نظيره قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وقوله: الحج عرفة، ونحو ذلك من الأحاديث. فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة لا تصرف إلا لله، لا تصرف إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله، لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغباتك وحاجاتك إلا لله تبارك وتعالى، لأنه وحده الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل، كل ذلك بيده، هو مالك الملك، وهو جل وعلا مدبر الأمر، هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط. فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدعى إلا الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين صاغرين ذليلين. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى، والأنبياء كلهم بعثوا بالدعوة إلى دعاء الله وحده وصرف العبادة كلها لله جل وعلا دون أن يجعل معه شريك في شيء من ذلك. قال: والدليل على أن الدعاء عبادة قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الدعاء هو العبادة، وهي نص صريح في أن الدعاء عبادة، لأن الله قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى جل وعلا من يستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة، مستكبرا عن العبادة. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالدعاء هو من جملة العبادات، بل هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من دعا غير الله من ميت أو غائب أو شجر أو حجر وسأله وطلبه وعرض عليه حاجاته فقد أشرك بالله العظيم، فقد أشرك بالله العظيم، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله ولا يتوجه فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ليس المقام عنده في هذه الرسالة مقام بسط الأدلة، ولهذا يكتفي في كل ما يذكره بذكر دليل واحد، بذكر دليل واحد على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تطالع القرآن في موضوع الدعاء خاصة، موضوع الدعاء خاصة، تجد الأدلة على وجوب إخلاص الدعاء لله، وبيان أن من دعا غير الله تبارك وتعالى بأنه مشرك بالله كثيرة جدا، كثيرة في القرآن الكريم، ومع كثرتها وصراحتها ووضوحها فإن الدعاء أكثر العبادات التي تصرف لغير الله، أكثر العبادات التي تصرف لغير الله. وكثير من الناس ولا سيما عند الضراء وعند نزول البلاء وعند حلول الأمراض والأسقام وعند اشتداد الحاجات والطلبات يفزعون إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويلجؤون إلى غير الله ممن لا يملك له، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. ولهذا يجب على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلم هذا الأمر جليا، فلا يصرف دعاءه إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى، لا يدعو ملكا، لا يدعو ملكا، لا يقول في دعائي وحاجتي يا جبريل أو يا إسرافيل أو يا ميكائيل أو يا ملائكة الله، لا يقول ذلك. الملائكة لهم مكانة عظيمة ومنزلة عليا، لكن مع مكانتهم ومنزلتهم ما يجوز أن يجعلوا آلهة مع الله، يدعون مع الله وتصرف لهم العبادة التي حق لله. وكذلك لا يجوز دعاء الأنبياء، لا يقول يا أنبياء الله أدركوني أو الحقوني أو أنا عائذ بكم أو لائذ بجنابكم أو مستجير بكم، ولا يقول يا نبي الله أو يا رسول الله الحقني أدركني أنقذني، ولا يقول يا أولياء الله أو يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان الحقني أدركني، لا يقول ذلك، لأن هذا دعاء، والدعاء لله، ومن يدعو مع الله إلها آخر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله. أذكر مرة كان إلى جنبي رجل من الزائرين وكنت أقرأ القرآن، وكان مادا يديه يدعو ويبكي في دعائه، ثم رفع صوته قليلا في الدعاء، وإذا به في دعائه وخشوعه وبكائه ومناجاته ينادي ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الحقني، ينادي يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب أن يكشف كربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأخذت تحدث معه قليلا قليلا في مكانة الدعاء أولا وفضل الدعاء ومنزلة من الدين وفضل الخشوع في الدعاء والإلحاح في الدعاء، وذكرت له بعض الآيات والأحاديث في ذلك، ثم أخذت أذكر له الآيات الخاصة في الدعاء وأنه عبادة لا تصرف إلا لله، مثل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل أي لا أحد أضل، استفهام إنكاري، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومثل قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ومثل قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وآيات أخرى في هذا الباب أخذت أتلو عليه هذه الآيات وقرأه عليه آية آية، ثم أخذت أذكر له من السنة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم حاجاته كلها ينزلها بالله ويلتجئ فيها إلى الله ويطلب كشفها من الله سبحانه وتعالى، وهو عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه والأمر بيد الله. قال الله له ليس لك من الأمر شيء، وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت، وقال الله له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر لله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الله إذا مرض هو أو مرض أحد، فزع في الدعاء إلى الله اللهم رب الناس، يقول في دعاء اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الشفاء بيد الله والهداية بيد الله والعطاء بيد الله والفضل بيد الله، كل ذلك بيد الله، ولا يطلب إلا من الله، لا يطلب من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم. فأخذت بين له هذه المعاني مع دلائلها من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أردت أن أتأكد هل الرجل فهم أو لم يفهم، هل استوعب الكلام أو لم يستوعب. فقلت له ما رأيك، ما رأيك في هذا الكلام الذي سمعته؟ فقال لي الرجل كلمة عظيمة جدا، قال لي كلمة عظيمة، قال لي تقول ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ يعني ما في رأي، إذا جاءت الآيات والأحاديث ما في رأي لأحد. وصدق، إذا جاءت الآيات وجاءت الأحاديث ليس هناك رأي لأحد. من الذي يقدم رأيه على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذه من فطنة ذلك الرجل ونباهته. قال لي تقول ما رأيك وأن تقرأ علي أحاديث وآيات، أي ما ليس لي رأي، هذا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء نهر الله بطل نهر عمرو وزيد. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال لي تقول ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ فما زلت مصرا أن أطمئن أن الرجل فهم واستوعب أو لم يستوعب. قلت له أنا سمعتك تقول في دعائك يا رسول الله أدركني، ولهذا أقول لك ما رأيك. فماذا قال؟ قال لي أنا من بلد كذا، سمالي بلده، قال أنا من بلدي كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني ما أحد تلا عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث من كتاب الله، ما أحد فهمه أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله. وكثير من الناس يبتلى في بلده أن دعاة الضلال يفهمونه أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله توسل، ويقول هذا واسطة بيننا وبين الله، هذا واسطة وشفيع لنا عند الله سبحانه وتعالى، فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويصرفون هذه العبادة التي حق لله لغيره بزعم أنه واسطة يقربه من الله. وهذا نظير ما جاء في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي وسطاء لنا عند الله. من الذي قال لك اتخذ في باب الدعاء بينك وبين الله واسطة؟ الله يقول وقال ربكم ماذا؟ ادعوني اتجهوا إلي، التجهوا إلي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. من الذي قال لك اتخذ وسطاء بينك وبين الله؟ الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدين، يبلغوننا دين الله، لكن العبادة ليس بين الله وبين خلقه واسطة فيها، يعبد الله مباشرة، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا يجعل العبد بينه وبين الله واسطة في دعائه أو في عبادته أو في سجوده أو في ذله أو في خضوعه. فالذي يتخذ الوسطاء والشفعاء تكون حاله كحال من قال الله عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشاهد أن الدعاء نظير سائر العبادات، بل هو أهم العبادات، لا يصرف إلا لله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغيث العبد إلا بالله، ولا ينزل رغباته وحاجاته إلا بالله. بعض الناس يخاطب مخلوقين ويقول في مخاطبته لمخلوق، يقول إن لم تدركني من الذي يدركني؟ إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ ويقول بعضهم لبعض المخلوقين مستغيثا به، أنا عبدك اللائب بجنابك، المنكسر عند بابك، الواقف بأعتابك، يرجوك ويطمع في نوالك، ويبدأ يلح ويسأل، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. العبد لا يعبد مهما كانت مكانته ومهما عالت منزلته، العبد لا يعبد، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. العبد مهما عظمت مكانته وعلت منزلته لا يعبد، لا يعطى شيء من العبادة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، منزلة العبودية والرسالة. فالشاهد أن الدعاء عبادة، وهي حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغيره، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.